يسوع المسيح يا رب، نحن من أعماق قلوبنا نشكرك، نشكرك من أجل محبتك، نشكرك من أجل رعايتك، نشكرك يا رب لأنك عينك علينا من أول السنة الأخيرة، نشكرك يا رب لأنك بتحتضننا ولم تشمت بنا أعدائنا، نشكرك من أجل كلمتك يا رب يسوع، نشكرك من أجل حضنك يا رب، نشكرك لأنك دايما واقف جنبينا تسندنا، وفي المنحنيات بترفعنا، نشكرك يا رب لأنك بتحط الكلام على لساننا علشان نتكلم معاك. هذا يا رب من فضلك، لأن من فضلك يا رب القلب يتكلم لساننا، انت اللي تلمس قلوبنا يا رب علشان تعرفنا نتكلم معك ازاي، انت اللي تفتح عيوننا يا رب علشان نشوف الطريق اللي انت رسمه لنا. انت اللي تقوي ركابنا المرتخي يا رب، لان احنا يا ربنا تعبانين في حياتنا ومناش يا رب غيرك نتكل عليك زي ما اتكل عليك ناس كتيرة قوي في العهد القديم. احنا جايين النهاردة يا رب نحط اتكالنا كله عليك يا رب. يا رب يسوع المسيح احنا من غيرك مش هنعرف نعمل حاجة. انت يا رب اللي توهب لينا الحياة، توهب لينا الرجاء. انا يائس من جوه يا رب ومش عارف اعمل ايه في الخطية. من غيرك يا رب يجي يجبر كل كسر فيا. انت اللي تيجي تصلح كل اموري، انت اللي تيجي تخبط على باب قلبي الخربان، انت اللي تيجي تحتضني يا رب انا مش هقدر اجيلك. انت اللي تيجي لي يا رب علشان انا تعبان، خطية متعباني وبعدي عنك متعبني. ارجوك يا رب تعالى احضر بروحك القدوس الان يا رب، والمس كل واحد واقف قدامك. ايدك يا رب ابسطها كما بسطتها على عود صليبك، ابسطها يا رب على كل الحاضرين والغيبين. ابسط ايدك يا رب على اجتماعنا وباركه. اذكر كل واحد واقف قدامك بمشاكله واتعابه. اذكر خدمتنا يا رب، اذكر عملنا، اذكر كل امكانيه انت مدهنا يا رب. اذكر صلاتنا عندك يا رب واقبلها يا رب. انا محتاجك، كلنا محتاجين لك وعايزين نجي لك بس مش قادرين. فاذا مهد الطريق يا رب للرجوع. زقنا ناحيتك يا رب، زقنا ناحية كنيستك، زقنا ناحية قداسك، زقنا ناحية الاعتراف. خلينا يا رب يسوع المسيح نقف دايما وتشوفنا تسمعنا. انت اللي تخلينا نقف قصادك يا رب، تسمع صوتنا يا رب يسوع المسيح. نصلي يا رب يسوع المسيح من اجل اللي عنده مشكلة في بيته يا رب. مد ايدك يا رب، كتير يا رب عندهم مشاكل في بيوتهم مع اخواتهم مع اسرهم. مد ايدك يا رب وحل مشكلة اللي كان قاعد معايا النهاردة. قادر يا رب تحط المحبة يا رب يسوع المسيح في اهل بيته يا رب ويقبلوه، تحل المشكلة ديت يا رب. ارجوك احنا بنحطها قدامك لان احنا عارفين ان انت واقف دلوقتي معانا. ارجوك يا رب يسوع المسيح حل المشكلة ديت. كمان يا رب المقصورين والمحطوطين في السجون ظلم، مجد يا رب يسوع المسيح وحل اسرهم. ارجوك يا رب يسوع المسيح، وان سمحت بالتجربة ديت ارجوك يا رب حل السنين بتاعتهم ديت ووقف جنبيهم. ابنك يا رب وائل اللي وقع من رابع دور وظهره حصل له في مشكلة ومتقاعد دلوقتي ومش قادر يا رب يقوم، من غيرك يا رب يحن عليه وتقومه مرة تانية. ولادك يا رب الواقفين قدامك اللي في الثانوية العامة أرجوك وقف جنبيهم يا رب. ولادك يا رب اللي الدرس معطلهم عن حضور الاجتماع ده يا رب والصلاة قدامك، انت قادر تتدخل وتجيبهم. الناس البعيدة عن طريقك يا رب في الاجتماع ده واللي ما بيجوش الاجتماع، احنا مش هنقدر نعمل حاجة معاهم، انت اللي تقدر يا رب يسوع. كمان يا رب اللي نفسيته تعبانة واللي قاعد في البيت منغلق على نفسه ومش عايز يجي ولا يتعرف على حد، مين اللي يلمسه يا رب يسوع المسيح ويجيبه؟ ما هو انت. احنا مش هنقدر نعمل حاجة غير ان احنا نرفع المشكلة اليك وانت يا رب اللي تتعامل. اتعامل معانا بحنو قلبك، اتعامل معانا برحمتك، اتعامل معانا برأفتك، لان احنا مش هنعرف نخطو خطوة قدام ابدا غير لما انت تاخدها انت اولا. لأجل خاطر أم النور مريم، لأجل خاطر الدم المسفوك على عود الصليب، لأجل خاطر القديسين بتوع الشهر ده، أبونا فلتاوس، القديس العظيم البابا كرولوس، جميع القديسين يا رب الذين أرضوك من زلبات. يا رب اصنع معنا رحمة، مستجب يا رب لينا لما ندعيك يا رب بكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.